السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، جاء في القرآن الكريم ثلاث آيات في عقوبة تارك الصلاة، ولا شك أن الآيات في هذا كثيرة، ولكن من أبرز هذه الآيات ثلاث آيات. قال جل وعلا في سورة المدثر عن تارك الصلاة لما يلقون في النار وفي العذاب الشديد ويدخلونها ويجدون حرها ويصلون سعيرها، يسألون عن السبب الذي أدخلكم النار، لماذا أدخلتم في هذا العذاب، ما هو السبب الذي جعلكم في هذا المكان. قال جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما هو الذي جعلكم في هذا القسم من أقسام النار. قالوا: لم نكن من المصلين. هذا هو السبب، لم نكن من المصلين. عدم صلاتهم في الدنيا جعلتهم في هذا القرار الخبيث الشنيع، سقر. وما أدرك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، سأصليه سقر. هذا لمن ترك الصلاة ولم يصلي، لم يكن من المصلين. فأنت يا عبد الله يا مسلم، هل أنت من المصلين أو لم تكن من المصلين؟ إذا كان الجواب بلا، يلزمك الرجوع للإسلام وتعلن توبتك وتتوب وتكون مع المصلين. فإذا كان الجواب بنعم، بأنك من المصلين، فيحتاج إلى سؤال آخر: فهل أنت من المصلين حقيقة أهل الإيمان، وإلا من المصلين أهل النفاق؟ لأن هناك من يصلي وبينهم فرق، في من يصلي صلاة مقبولة وصلاة لله، صلاة رغبة ورهبة ومحبة وحرص وشفقة، وهناك من يصلي رياء ونفاق، وهم المنافقون. فهل أنت من هؤلاء ولا هؤلاء؟ وش بتقول؟ تقول مؤمن؟ تزكي نفسك؟ تقول منافق؟ تتهم نفسك؟ نقف نسأل ونشوف، نأتي بصفات المنافقين وصفات المؤمنين في الصلاة. الله عز وجل قال في المؤمنين: الذين يقيمون الصلاة، يقيمون ما هم بيعوجون، إقامة إقامة إقامة ظاهرا وإقامة باطنا، إقامتها بالظاهر بعدم الحركة وبالطهارة الكاملة وبالشروط المستوفية وبالطمأنينة في الهيئة، عدم التسرع والعجلة وعن أجر الصلاة والخضوع فيها بالجوارح. هذه إقامة ظاهرة. إقامة باطنة وهي أهم، إقامة الخشوع، لب الصلاة، الخشوع، تعظيم الله في الصلاة، تدبر ما يقال في الصلاة، تمعن أذكار الصلاة، تعظيم الصلاة، استقبال القبلة بوجهك وقلبك متجه لله في الصلاة، لا تلتفت، لا تلتفت لا بوجهك ولا بقلبك، فإن التفات القلب في الصلاة قد يكون أعظم من التفات الوجه، لأنك الآن واقف أمام الله عز وجل لكن قلبك ما هو أمام الله، أنت بس صورتك في المسجد لكن قلبك وينه؟ قلبك وين متجه؟ الاتجاه لله ولا لغير الله؟ الآن في صلاة العشاء اللي من شوي، كل منا يحاسب نفسه، مين كبر الإمام؟ وش فكرنا فيه؟ وين رحنا؟ وين جينا؟ بعض الناس الآن يمكن سافر وعود وراح وجاء وهو ما زال في مكانه. سألت واحد يوم سؤال، واحد من المسلمين، قلت الآن احنا صلينا هذه الفريضة وش سويت؟ قال بعلمك وش سويت. كبر الإمام وحملت لي 10 نقاط ودتها للرملة بضربها عند فلان. يقول رحت ونزلتها من الدنة، يوم نزلتها يقول قلت هبقعد عندها لين تلاقح. يقول قعدت 10 أيام يقول اضربها، ويوم جت 10 أيام لما تلاقح منها شيء، وهون يقعد ولا وش اسوي وحملها. يقول قعدت انا احمل ونزل واضرب ودي ولا في بس يوم سلم نطوع لاني لا رحت للرملات ولا حمل شيء. هذا يا اخواني ترى حقيقة، ترى هذا واقع الناس اليوم. اللي سال اللي يبيع ويشري، واللي يبني، واللي يتكلم، واللي يقدم، واللي خاصم، مصيبة. وهناك من أيضا يفكر في أشياء محرمة حتى في الصلاة، تخيل تخيلات، عينه يمكن شافت شيء قبل يصلي، ولا شافت شيء يفتنه، فلا صلى جهة الشيطان وقام يذكرها به، بدل ما هو يستقبل ربه يستقبل بعض المحرمات وبعض المنسهات. خاصة الشباب انتبهوا يا شباب من النظر، العين هذه تزني، تراها تزني، وزنها النظر، سواء في الدشوش أو في المقاطع أو في المواقع الانترنت ولا البتول. انتبه، هذه تموت القلوب، تفسد الإيمان، تسبب الانتكاسات، تجعلك ضحية من ضحايا الشيطان، توديك في بلاوي بسبب نظرة واحدة، استهانة بالله عز وجل. انتبه لهذه الأمور، لا نستهين، لا نستهين بالمعصية. هذه صغيرة يا رجال، هذه سهلة، الله غفور رحيم. لا، هذه خد، هذه شرارة وبعدها حريق. انتبه لنفسك. فهل أنت من المؤمنين مقيمين الصلاة، ولا من المنافقين الذين يصلون بأجسادهم رياء وسمعة؟ يقول جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هم يقومون يصلون، يروحون يصلون، لكن وش طريقته؟ يروح كسلان، متثاقل، متقاعد، كأنه يمشي على وجهه، كأنه يجر وراه الحبل، ما عنده حرص، يذر المذن وهو يسولف، ما يعرف متابعة الأذان ولا يعرف ايش يقول المذن، ومتابعة الأذان في هاجر عظيم. من قال مثل ما يقول ثم قال الدعاء المأثور بعده حلت شفاعة النبي يوم القيامة، بعض الناس محروم منها، يذر المذن ولا بينه وبينها الأمتار يسمعه ويحسي ما عليه منه. تابع المذن، وقف، ما بدنا فايته، كلها ذواني، تابع المذن وخذ الأجر. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان يجي سؤال في الهاتف ويكلم السائل ويجاوبه، في أثناء الحديث يذر المذن، يقول ما السائل وقف، خلنا نتابع المذن ورد عليه، ويتابع المذن رحمة الله عليه. فإذا خلص المذن قال نعم، هات اللي عندك. كان رحمه الله يروح يتوضا عند دورة المياه الخلاء، فإذا ذر المذن وقف، ما يبي يدخل الخلاء عشان يخلص المؤذن، المؤذن بيفوت لكن الدورة مين فايت. فأنت لا تفوت شيء، أنت بحاجة للحسنة، أنت بحاجة للعمل الخير يا أخي، ما أنت مستغني، أنت فقير للحسنات، لابد تجتهد، لا تحقر شيء. لا تحقرن من المعروف شيء، من المعروف شيء، لا تقول هذا سهل، لا، ينفعك يوم القيامة، يثقل ميزانك يوم القيامة، وأنت محتاج للحسنة الواحدة. إذا لا تفوت شيء. فالمنافق يأتي للصلاة لكنه كسلان. الذي يا اخواني لا يأتي للصلاة الا بكسل وتثاقل وتقاعس يراجع نفسه، يراجع نفسه دام حي، هذه صفة نفاق. والمنافقين مصيبة، من تشبه بقوم حشر معهم. هل ترى تشبه به النفاق؟ تحشر مع المنافقين في الدرك الاسفل من النار؟ انت بنفسك، انت بنفسك راجع حساباتك. ايضا هذا واحد سقر. النوع الثاني قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف، يعني خلف جاءوا بعدهم بعد الأولين، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هؤلاء في سقر، وهؤلاء في غيا. غي وادي من أودية النار، يقول لو سيرت فيه جبال الدنيا ذابت من شدة حره. لمن ضيع الصلوات، يضيع الصلوات على وقاتها، يبرط فيها، ما يعرف كيف يصلي، بس في جسمه ولا يعرف حرق أركان الصلاة ولا شروط الصلاة، أو ربما فات بعض الصلوات الفرائض ما صلى، يمكن يصلي بس أربع أوقات في 24 ساعة، الخامسة ذي يفتح الله شط بن علاها، وين راحت؟ نايم، يقوم يصلي طلعت الشمس، ما تقبل صلاة لو صلى 100,000 صلاة إذا نام عن الصلاة متعمد. انتبهوا لنفسكم، الأمر مو بسهل. صلاة الفجر كيف صلاة، كيف قوم صلاة الفجر؟ هل صلاة الفجر الآن مثل صلاة العشاء ولا مثل العزيمة ولا مثل المقلاط ولا مثل الحفل؟ لا، انتبه لنفسك. الصلاة خير من النوم. وش رأيك لو قال واحد النوم خير من الصلاة؟ في أحد بيقول هذا؟ في مسلم بيقول هذا؟ نعم، بيقوله بالحال ليس بالمقال. إذا منه سمع المؤذن ثم نام معناته أن النوم عنده خير من الصلاة. لو كان النوم هو خير من الصلاة كان راح الصلاة. إذا ما يبي الفلاح، يبغى الخسارة، يبغى الدمار. الصلاة خير من النوم، وهذا ما يصلي. ليش بتصلي؟ قال والله نايم. طيب وش ينومك؟ قال سهران. سهران والله البارح فيك. وش عندك؟ مضطر، مريض، تقوم الليل. حتى لو كان قيام الليل، لو كان قيام ليل من العشاء للفجر ثم تنام مصر الفجر ما يقبل قيامك. بل ابن عباس رضي الله عنه وارضاه سئل عن رجل يقوم من الليل حتى قرب الفجر وينام عن صلاة المكتوبة، قال هو في النار. هو في النار، صلي قيام ليل لكن ما يصلي الفجر مع الجماعة، يترك صلاة الفجر، يترك صلاة الفجر ما يصليها ولو قام لها ما تنفعه. هذه مسألة ما هي بسهلة. لو سألناها النايم هذا، صح النوم ترى عذر شرعي ولا في شيء، لو نمت انت مرة مرتين غصب عنك فبس. النبي صلى الله عليه وسلم نام يوم من الأيام مع صحابته في أحد في سفرة ولا يقظ من حر الشمس. لكن تجعل هذا عادتك. لو جعلت انت الآن مقياس بينك وبين النوم عن صلاة الفجر، وكان عندك موعد ثاني ما هو بصلاة الفجر، إما حجز سافر سواء داخل ولا برا، والمسافر برا المملكة يروحون دور الفساد والمصايب ويضيعون دينهم يبيعون دينهم والعياذ بالله، أو سافر لطلب دنيا، أو بتروح تحضر لك حفل، أو بتتابع لك مباراة أو مسلسل، أو بتشوف لك شيء معين، وجاء وقت النوم وش بتسوي؟ بتقول برقد؟ لا والله ما تنام، والله ما تنام، خايف يفوتك الموعد هذا المهم اللي حياتك. لكن صلاة الفجر ما عليك منها، ما هي مشكلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين في الحديث الصحيح أن من صلى الفجر في جماعة، في جماعة مو في البيت، مو في البيت، بعض الرجال يصلي في البيت في غرفة النوم، هم يمين السرير والأخرى يسير السرير، بس ما عليها جلال صلي. ليش ما تصلي في المسجد؟ في السبب عندك عذر شايب، شايب عايب، ولا وش مشكلتك؟ بتكبر عن صلاة الفجر؟ لا يا أخي، ارفع رأسك، تشرف بصلاة الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، في ذمة الله. من صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. فهل ترضى يمر عليك يوم من أيام عمرك وأنت من في ذمة الله؟ كيف تطمئن؟ كيف ترتاح في ذلك اليوم وأنت من في ذمة الله؟ وسوف يأتيك الموت، يا في يوم يا في ليل، لازم. هل أحد مات غير الليل والنهار؟ ما فيه يوم ليل ونهار، والموت بيجيك في واحد منها. فهل ترضى إذا جاك الموت في ذاك اليوم أو في ذاك الليل أنت ما صليت الفجر في جماعة؟ كل ود أنه ما يجيه الأجل الذي تصلي الفجر لك مع المسلمين في جماعة. كم واحد ركب سيارته وسافر وراح ناوي بيسوي بيفتح وبيروح وبيشري وبيحصل وبيسوي، لكنه جهل الموت في الطريق، انتقل إلى رحمة الله. فما بالك لو مات، لو انتقل إلى رحمة الله في ذلك اليوم اللي ما صلى الفجر في جماعة، شو يكون حاله؟ شو يكون مصيره؟ ما في ذمة الله، في ذمة من؟ في ذمة الشيطان، لأن الشيطان اللي أمر أن يصلي الفجر مع الجماعة. تصل الله غفور رحيم، بعدين لا تعود نفسك تورط نفسك من الحين. بعدين أنت كيف تصلي وأنت عندك أشياء ثانية؟ لا تصلي تضحك على ربي. أنت البارح في اللي أنت خابر وتصلي مع الجماعة، لا تصلي يا رجال ما عليك، صل. الصلاة يا أخي ليست كالأمور الأخرى، من أعظم الفرائض، وتركها من أعظم المعاصي، تركها بالكلية كفر. يقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، ما بينه وبين هذه ترك الصلاة، خلاص حاجز. إذا ترك الصلاة راح الكفر والشرك. ليش يا عبد الله؟ لابد ننتبه لهذه المسألة، لابد نخاف الله سبحانه وتعالى. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أثقل ما على المنافقين، اسمع، هل أنت منهم ولا من ثم منهم؟ شوف الآن الثقيل عليك ويش. أثقل ما على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. يلا وقف مع نفسك، هل صلاة العشاء عندك ثقيلة وصلاة الفجر ولا عندك على طول؟ بعض الناس يا إخواني مع من فضل الله ورحمته ما يجي الفجر له صاحي أصلا، ما بعد جه الفجر وهو نايم، يستغفر جالس جهز نفسه مهيئ نفسه على طهارة مو تناخر الليل ومستغفر مع المسلمين ويتذل المؤذن يأذن. وبعض الناس لا والله ما على شيء، يسهر يسهر يسهر يسهر ما أدري شو عليه، لا جاء الوقت الفضيل اللي ينزل فيه رب العالمين للسماء الدنيا ويقول: هل من سائلا فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل مستغفرا فأغفر له. رقد رقد ما بينه وبين الفجر إلا ساعة لا قام، ولو قوم ما قام مصيبة. هذه أثقل معنى المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ليش؟ لأن أصلا ما عندهم استحضار للأجر، ما يعرفون كيف في الجنة، يضحكون بالأجر، ما استهتار بالأجر، ذمة الله ما هي عنده شيء. صلاة الفجر في جماعة مشهودة بالملائكة ما هي عنده شيء. من صلى البردين دخل الجنة ما هي عنده شيء أبدا. لكن الأمور الأخرى المحسوسة اللي يعرفها هذه مرة ما يفوتها، لو إنها ويش ما يفوتها، لا يمكن ينام وهو بيسوي الحج اللي يخابر، ولا يمكن يسوي وبيسافر المكان الفلاني، ولا بيحضر المكان الفلاني، ما ينام، يروح النوم كله خلاص ما عاد فيه نوم، لو كان سهران ومرهق ما ينام، عشان الشيء اللي هو يفكر فيه ويرغبه ويحرص عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما فيهما لأتوها ولو حبوا. أو يعلم هذا المنافق المتثاقل عن هاتين الفريضتين أو هذين الوقتين من الأجر المترتب على من صلى مع الجماعة أتى ولو يحبي على كرسيه. اسمها ما عندي إمام بالغيب، ما عندي إمام بالغيب، شيء المحسوس. والدليل على ذلك ما عندي إمام بالغيب، لو أنه أتى أمر من ولي الأمر، من ولي الأمر، وقيل سوف يكون هناك حصر وتفقد لصلاة الفجر، ومن تخلف عن صلاة الفجر سوف يحسم عليه كذا وكذا، وسوف يجعل عليه غرامة، أو سوف يجعل اسمه في القائمة السوداء ممنوع من السفر، أو سوف يجعل، ايش رأيكم بعد يتخلف أحد مرة بضيق المساجد صلاة الفجر؟ يا ليت والله ضيق المساجد الفجر. يقول فلسطيني مع يهودي بينهم جدال، قال الفلسطيني: أنتم يا اليهود خونة وأنت، قال لا تكلم لا تكلم، عارفين قصة، عارفين أدناكم أقصاكم، ما وراكم شيء. قال كيف؟ قال بنطلعكم إن شاء الله. قال ما أنتم طلعينا ولا ما تطلعون، اللي بيطلعنا بعد جاو. قال كيف؟ قال اللي بيطلعنا، حنا في كتبنا عندنا كتب اليهود موجود إن اللي بيطلعنا من فلسطين وبيهزمنا ما بعد جاو، هو بنتم ما شفناكم، ما شفنا أشكالكم ما شفنا مهبهي. قال ويش؟ قال اللي بيطلعنا ناس صلاة المساجد صلاة الفجر مثل صلاة الجمعة اليوم، يعني الفجر يمتلي مثل ما يمتلي في الجمعة، أما أنتم اليوم تعاشر الفجر في فجر المسلمين ما فيه، رجال عيال رجال، حمايل فجار، كبار أصغار، عقلاء، لكن صلاة الفجر ما فيه. وين العقل؟ وين الحياة من رب العالمين؟ أما نتقي الله سبحانه وتعالى؟ أما نخاف الله سبحانه وتعالى؟ كل الفرائض عظيمة، لكن هاتين الفريضتين مقياس، هي العلامة، هي الأمبير بين الإيمان والنفاق. فانتبه يا عبد الله ألا تتصف بصفات النفاق، فإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لا تشبه بهم، قد يختم لك بخاتمة سوء. لابد ننتبه لأنفسنا، بارك الله فيكم. أسأل الله العلي العظيم. الصفة الثالثة وهي قوله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. شوفوا يا إخواني، أقسام من أقسام النار ثلاث كلها خطيرة: سقر وغي وويل، كلها لمن ضيع وفرط وترك الصلاة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، يأخر عن وقتها ما تهمه، يفرط فيها ما تهمه، يمكن لو فات الصلاة يمكن يفرح، وإذا جاء متثاقل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ونصلى ما عنده خشوع ولا يعرف كيف الصلاة ولا يعرف كيف يتطهر. مصيبة يا إخواني، والله ما حصلت المصائب والمشاكل والأمراض والضياع إلا بعدم المحافظة على الصلاة، من عدم المحافظة على الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ليش انتشر المنكر والفحشاء؟ ليش؟ في أنفسنا وفي أولادنا وفي نسائنا وفي مجتمعاتنا. لأن ما صلينا صلاة صحيحة. صلاتنا صلي. رأى حذيفة بن اليماني رجل يصلي في دمشق، فلما رأى يصلي يعجل ينقل صلاته، قال تعال يا هذا كم لك كنت تصلي على هذه الصلاة؟ كم لك كنت تصلي هذه الصلاة؟ قال 40 سنة. قال 40 سنة ما صليت، 40 سنة ما صليت. ينقرها نقر غراب، ما يدري كيف يسوي، لا يسجود لا يركوع، رجع المسجد كذا بيديات. هذا عبث، ترى هذا عبث، لا ترفع يديك هكذا. الله أكبر. أما يقول أدري، يتفرج ويعاين ويكبل. لو سهل الإمام ما قال سبحان الله، لو غلط ما درى وجهه. مصيبة لي في قلبك وهو موجود، لابد تجاهد نفسك وتجاهد الشيطان في الصلاة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الفلاح وين هو؟ والله هذا الفلاح في الصلاة، في الخشوع وفي الحضور. في الحضور، حي على الفلاح، حي على الفلاح. لابد ننتبه، ما غير الفلاح إلا خسارة. إنه لا يفلح الكافرون، فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين، وبالإسلام قاعدين، وبالإسلام راقدين، وأن لا يشث من الأعداء والحاسدين. ونسأله جل وعلا من كل خير خزائنه بيده، ونعوذ به من كل شر خزائنه بيده. اللهم احسن خاتمتنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وتوفنا وأنت راض عنا، واغفر لنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.